بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عنا خيرا وعنا عن كل شيء مضر. قال الامام ابن حجر رحمه الله: باب العباد. قال الطنعاني رحمه الله: الربا مقصور الراس مقصور من راس يرموه، ويقال الرماء اليمين والمد بمعناها، والربية بضم الراس بالتخفيف، والزيادة، ومنه قوله تعالى: اهتزت وربت. وإطلاق الربا على كل بيع محرم، قد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة، ويختلفوا في التفصيل، والأحاديث في النهي عنه ولم داعره، ومن أعانه كثيرة جدا فورطت بلعنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك، القرآن فيه تهديد شديد لآكل الربا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال قبل ذلك: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالله لا يحب كل كفار أثيم. ففي هذه فيها وعيد شديد، وفيها مسخ بركة ذلك، محق بركة ذلك الكسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فهو من الكبائر العظام المذكورة في حديث الموبقات كما في الصحيحين. لا ندري لماذا لم يذكره مع أنه وعيد شديد فيه، وهو قاصد لهذا المعنى في بيان الربا في أول الكتاب من هذا الباب. وفيه اجتنبوا السبع الموبقات: شرك بالله، السحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي والزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات الحديث. وهو من الكبائر. والربا إذا تفشى في الأمة أفسد معايشها، وكما هو الحال في هذه الأزمنة، لما انتشرت البنوك الربوية والتعامل الربوية، التعامل الربوي، فسدت على الناس المعايش. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حاربهم رب العالمين سبحانه، سواء كان هذا الحرب بالقحط والجد، أو بالقتل والقتال، أو بالأمراض والأسقام، أو بعديد من الفتن، ومما قد لا يعلمه إلا الله. كل هذا والله من آثار الربا ومن آثار المعاصي، لكن الربا من أشدها. وكم تسمعون في هذه الآونة يقولون: البنك فلان فلس بسبب الربا. ربما تكون أمواله طائلة بالمليار ولا يدرى إلا وقد قيل فلس، مع أنه يربي وما يسمى بالفوائد تأتيه بالملايين، لكنه يفلس. حرب من الله. بل العالم الآن مهدد بالضعف الاقتصادي، وهذا حرب من الله بسبب الربا والمعاصي، سواء كان في أمريكا، أو كان في بريطانيا، أو كان في سائر دول أوروبا، أو كان في بلاد المسلمين، كلها مهددة بالانهيار الاقتصادي. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله، وأن يتجنبوا الربا، يتجنبوا معصية الله سبحانه، ولا يحتالون على ذلك ما يسمونه بالفوائد، ولا أيضا بالتعاملات التي هي نظير تعامل اليهود. الربا من أشد تعاملات اليهود، محرم في جميع الملل، قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس الباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. شاهد على أنه من تعاملاته الربا فقر حاصل، ما هو نماء. النماء هي والزكاة هي المال الحلال، أما الربا فقر حاصل، متلف للمال، متلف للصحة، متلف للبركة، متلف كذلك لي يعني ماذا، حتى مضعف للدين، مضعف للدين. قال رحمه الله: الأحاديث بالنهي عنه ولم يلعنه ومن أعانه كثيرة جدا وغفلت بلعنه، ومنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا منكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء، رواه مسلم. وللبخاري هم سواء من حيث الوعيد الحاصل عليهم، ولا لا شك أن الآكل أشد، إنما ذاك من حيث التعاون على الإثم والعدوان، يعني الكاتب والشاهد ومن كان أيضا متعاونا على هذا الشر، حتى ولو كان ينظف البلاط أو يمسح الماسات أو يغلق الأبواب أو يحرص عند البنك أو من المصرف الذي فيه ربا أو غير ذلك، يناله هذا الوعيد. أي تعاون يقوم به في حمل الدراهم على السيارة وإيصال كذلك أيضا للصكوك والأوراق وأشياء التعاملات، كل هذا لا يكون لك بجانب البنك، بجانب ماذا؟ الربا مساس، فإنه له تناولات بعيدة من هذا الباب. هذا هذه الألفاظ إشارة إلى ما عداها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا حتى ولو لم يأكله، يعني إنما هنا للتغليب، كلمة آكل للتغليب، بنى به بيتا، شرى به سيارة، شرى به أرضا، فعل به أي أنواع التصرفات، ما هو من تصرفاته فهو في حكم من أكله وموكله. كان من تلف بعض الجمعيات من يعني مال تفليسها أيضا ومن وقوع المعاصي فيها وعدم النفع بها، أنها يأتي بعض الناس يقول: أنا عندي كذا كذا مبلغ من المال المستفاد الفوائد، أريد أعطيكم انفقوه، يلهفونه يقولون انفقونه ويتلفهم، يعرض أنفسهم للعنة. فهو في الحال هذا موكل وهم أيضا آكلون وموكلون، وكلهم داخلون تحت اللعنة. فلا يجوز أن تأخذ الربا، إذا قال هذا مال من ربا خذه انفقه أو خذه كله، أو أبدا لا تستلمه منه ولا تمس بيدك قل أو كثر، ما يجوز. لا تنفقه للمستحقين كما يزعمون، ولا هي نشبة، الربا نشبة، خليه ينشب فيه، لا تنشب نفسك فيها أنت، تتعب نفسك فيها أنت وتعرض نفسك للعنة. آكل الربا ملعون وموكله ملعون. كيف لو أكله بقرة اشترى به علف البقرة يلعن؟ يلعن ملعون، حتى لو اشترى به علف البقرة أو اشترى به خبز وأعطى الكلب ملعون. أي أكل سواء أكله آدمي أو غير آدمي، أكله موكله. التحويل لا بأس، كون مثلا تضع مالك في بنك ويحوله إلى بنك، هذا عبارة عن يعني ماذا، عن تحويلات جارية وليس هو من باب التعاون معهم، والذي نعلم أنه لا بأس في التحويل ما هو من باب التعاون. إن تيسر له أن يحول عن طريق مصارف أخرى يتعامل بما شاء وما يتدخل، ليست من ذوات البنوك أو ما يحول في البنك، فله أفضل المصارف هذه أفضل، صراحة الناس بها، يعطيه أجرة ثم عندهم هناك يعني زبون عندهم كذا يتصلون لهم يسلمون ذاك والمال عندهم، عندهم تعاملات. أما ما يتعلق بما لم يجد ذلك وحول في البنك، وإن لم يكن خلاف، وإن كان خلاف الأفضل، لكنه لا بأس تحويلات جارية من قديم الحديث على ذلك الفتوى. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم والبخاري من حديث أبي جحيفة. قال ابن عمي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عيا. حديث أبي جحيفة أوسع، فيه لعن المصور، فيه لعن نهى عن بيع الدم ونهى عن بيع الآخر، أوسع من هذا، من ضمنه هذا الربا. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنقله وكاتبه وشاهديه. وقال ابن سواء رواه مسلم والبخاري من حديث أبي جحيفة، أي دعا على المنكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر والتحريم ما تعرض، وخص للأبن. بل يعني قوله دعاء المذكورين بالإبعاد من الرحمة، بل بالطرد، يعني الطرد قال لها الإبعاد، طرد والإبعاد أيضا. هذه السمرة طويل فيه من عقاب، فأذنوا يعني ماذا لكم ولكم الذي تخبطه الشيطان المس، أن آكل الربا يسبح في بحر من دم، ثم إذا قرب من شاطئ البحر يلقمه ذلك بحجر ثم يذهب، وكل ما قرب ألقمه بحجر ثم يذهب، هكذا، هذا عذاب شديد. نعم، حديث البخاري حديث طويل منه هذا المعنى. قال: إذا أعلم قومين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إذن من ذكر وتقريب ما تعطر، وخص الأكل لأنه الأولى بالانتفاع وغيره مثله. والمراد يعني لا، أنا لا أعلم من قال المقصود به الأكل، ولك أن تستعمله في اللباس. هذه جامدية، هذه ماذا؟ إذا قال أحد ذلك فهذه من أقبح الظاهرية المذمومة، يعني يكون جمود بما لا يستساغ. لو قال لا تأكله فقط، البسه، بنه بيت نصف في البيت، اشتري به مركبا، تزوج به، فعل كذا وكذا، لا أعلم من قال بهذا ممن يعقل. قال: وغيره مثله والمراد من منقله الذي أعطى الربا، لأنه ما يحصل الربا إلا منه وكان داخلا بالإثم، وإنه كاتب وشاهدين بإعانتهم على المحظور، وذلك إذا قصد وعرف الربا. ورد في رواية لعن الشاهد الانفراد. هذا باب واسع، من الآن ما رأينا بحثا فيه مستقلا ما يتعلق بالتعاون المذموم، يعني مثل تعاون الكاتب والشاهد، وكذلك الكاتب والشاهد في مسألة النكاح المحرم إذا كان المحرم، وكذلك أيضا الكاتب والشاهد على الزور، أو الكاتب والشاهد على يعني ماذا، سائر منكرات كثيرة، فهي عبارة عن قاعدة واسعة لو تعطى حقها من البحث في جزء كان أوسط، كان أحسن. وورد في رواية لعن الشاهد بالانفراد على إرادة الجنس. فإن قلت حديث اللهم ما لعنت من نعمة فاجعلها رحمة، أم نعمه في لوض ما لعنت من لعن فعلى من لعنت، فعلى من لعنت يدل على أنه لا يدل اللعن منه صلى الله عليه وسلم على التحريم، وأنه لم يرد به حقيقة الدعاء على من وقع عليه اللعن. قلت ذلك بما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل لمحرم معلوم، أو كان اللعن في حال غضب منه. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أي ترها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحافظ بتمامه وصححه. نعم، هو احتج به، يعني هذا أيسر الربا أن ينكح الرجل أمه وبعد النكاح محرم، ومن أشد المحارم الأم، هذا لا يفعله إلا الحيوانات، ما يفعله بني آدم في سائر الملل، محرم في سائر الملل، أن ينكح أمه إلا إذا كان عند الاتحادية. ومع ذلك هذا أيسر أنواع الربا كأن ينكح الرجل أمه، صلى الله العافية. ناكح أمه يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. يعني لو كان القياس يصلح في هذا الموضوع يقول أنه يقتل، لكن ما يصلح، إنما خرج الحديث مخرج التهديد ومخرج الزجر ومخرج الوعيد. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا أيسرها في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم فاستطالته فيه. وهذا أيضا وعيد شديد، يعني إذا كان الربا بهذه المثابة، وأيضا أيسر الربا كأتيان الرجل أمه، ففي أربع الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه، فهذا الزيادة يعني أشد زيادة والاستطالة أن يعني ماذا في عرض أخيه يقع فيه من سب وشتم وبهتان وزور. تجنب الربا، الربا أنواع كثيرة، وهذا منها الكلام في الأخ في الله في المسلم بغير حق ربا، بل من أشد أنواع الربا. الربا من حيث اللغة زيادة، فهو استزاد يعني ما يشفي غيظه من أخيه بغير حق. قال رحمه الله: إن عرض الربا على الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه، وفي معناه أحاديث. وقد فسر الربا في عرض المسلم بقوله عرض المسلم بقوله السبتان بالسبة، وفيه دليل على أنه يطلق الربا على الفعل المحرم وإن لم يكن، لأن السبتان بالسبة معنى أخذ مزيد، وجزاء سيئة سيئة مثل هذا ما هو ربا، فإذا زاد على السيئة سيئة أربعة، أربعة أي الربا في اللغة زيادة، ليربو في أموال الناس أو ليزيد في أموال الناس. ربت اهتزت وربت أي اهتزت وانتعشت وزادت، رب الشيء من أسفله أي زاد. وفيه دليل على أنه يطلق الربا على الفعل المحرم وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة، وتشبيه أيضا الربا بإتيان الرجل الأمة لما فيه من استقباح ذلك عند العقل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تحفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها رائبا بناجز، متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على نوع من أنواع الربا، وهو ربا الفضل. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض أي تفضل، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. بل واشتمل أيضا على نوع من أنواع ربا النسيئة. فربا الفضل لو أنه باع ذهبا ولو كان الذهب مستعملا، أو مما يسمى بالنوع الأردى، من بعضه أردى وبعضه جيد، يسمى 21 وبعضه أي، فلو باع بعض الذهب ببعض بزيادة هذا سيصير فضل، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس. الجرام من هذا بألف، والجرام من هذا لأنه جديد، أو كذلك من عملة غالية من نوع غالي بألف وخمسمائة أو ألف ومائة أو نحو ذلك، هذا ربا الفضل أي ربا الزيادة، وليس خاصا بالذهب ولا بالفضة، كل الأصناف الربوية يدخلها ذلك. وهكذا إذا باع أو اشترى تمرا عجوة بتمر جنيب والعجوة بأغلى والجنيب بأخص. دخل في الربا وسيأتي حديث حديث أبي هريرة أوه عين الربا هذا واشتري به تمر كذا وكذا. ونفس ذلك الملح والشعير وسائر ما فيه من المكان من الأشياء الربوية دخلها الربا الحكم جاري فيها. ربا الفضل يسمى أي أن هذا أفضل من هذا متفاضل. كيل هذا وكيل هذا سواء والأسعار مختلفة. وزن هذا ووزن هذا سواء والأسعار مختلفة. لا يجوز ذلك. وآخر الحديث ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. هذا نوع من أنواع ربا النسيئة. يعني يشترط في هذه الأشياء إذا حصل التماثل في القيمة أن يحصل التقابض. فإذا اختل التقابض يعني إذا كان النوع واحد مثل ذهب بذهب وفضة بفضة عملة من هذه بعملة خنح ذلك إذا اختل هذا دخلوا في ربا النسيئة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء فضة بالفضة إلا هاء وهاء وهكذا. أي خذ وعطي خذ وعطي. فهذا لا بد منه. اشتمل على ربا الفضل. وآخر قوله لا تبيع منها غائبا بناجز اشتمل على ربا النسيئة أي التأخير. ومن ربا النسيئة أيضا ما كان يتعامل به الجاهلية في الأزمنة الماضية وإلى الآن فيقول له أنا أقرضك إلى مدة كذا وكذا فإذا انتهى الأجل ولم تأتني بدراهم زد إما أن تربي وإما أن تقضي. نعم هكذا البنوك الآن على هذا الحال. لك سنة في هذا القرض فإن لم تأتي به على مدة سنة نضاعف عليك في كل شهر كذا وكذا. هذا هو عيب ربا الجاهلية. لا ندري كيف استصاغه هؤلاء الناس يعني ويفعلونه. نعم هذا نوع. هذه النوع الثالث يعتبر يعني ينقسم ربا النسيئة إلى قسمين وهو ربا النسيئة ما إذا لم يبيع غائبا بناجز أو باع غائبا بناجز يعني حصل اختل التقابض. ربا النسيئة فيما إما أن تقضي وإما أن تربي تزيد. من الحيل على ربا النسيئة ما يفعله بعض الناس الآن من أنه يأتي إلى صاحب المعرض يعني أو صاحب تجارة فيقول أنا أريد سيارة وأريد تقرضني. قل أنا ما أقرض نقدا لكن اذهب إلى سيارة كذا وكذا اشتريها. ما هي سيارة فقط أو مضخة أو نحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها الناس ثم أنا أدفع فيها وتصير باسمك وبعد ذلك أشتريها لك بمليون وتعطيني مليون ومئتين. هذا لو أنه أعطاه مليون نقدا وأخذ مليون ومئتين سيكون من أي أنواع الربا؟ هي ربا الفضل. ربا الفضل. لكنه أراد ربا الفضل بصورة مختلفة وهو أنه احتال عليه ولا يريد سيارة ولا حوله ولا اشتريها. أخذها من وجه آخر على أنه باع منه سيارة أو باع منه كذا وكذا. هذه حيلة على الربا مثل حيل اليهود. بقي ربا آخر ربا آخر الآن بصورة أخرى هو قبل السداد. يأتي يريد له مثلا قرض من البنك يقول له أعطي حق المعاملات أعطي حق المعامل يعطي كذا ويعطي كذا ويأخذ حق الأرباح التي يأخذونها في الأخير مقدما بما يسمى حق المعاملات. فمثلا يقرضونها 100,000 يأخذون عليها 10 حق المعاملات وحق كذا. أعطاهم 10 إلى مدة سنة قل نحن ما نأخذ منك أرباح بعد ذلك سددها وهي أخذت مقدم. هذا الربا مقدما. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بضم المثنات الفوقية مشيرا معجمة فتاء أي لا تفضلوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائر بناجز بالجيم والزائر أي حاضر متفق عليه. قال الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا سواء كان حاضرا أو غائرا لقوله إلا مثلا بمثل، فإنه استثني من أعم الأحوال فأنه قال لا تبيع ذلك في حال من الأحوال إلا حال كونه مثلا بمثل أي متساويين قدرا. وزاده تأكيدا بقوله لا تشفه أي لا تفاضله، وهو من الشف بكسر الشين وهي الزيادة هنا. وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجلة من العلماء الصحابة والتابعين العشرة والفقهاء، فقال يحرم التفاضل فيما ذكر غائبا كان أو حاضرا. وذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة إلى أنه لا يحرم الربا إلا بالنسيئة، مستدلين بالحديث الصحيح لا ربا إلا بالنسيئة. متفق عليه وهو مؤول بأنه لا ربا أشد أو لا ربا كان يعني من أشهر. نعم رجعنا عن الظاهر. قال وأجاب الجمهور بأن معناه لا ربا أشد إلا من نسيئة، فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل، ولأنه مفهوم علي أبي سعيد منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق فإنه مضطرح مع المنطوق. كلام طيب، قاعدة أصولية، يقدم المنطوق على المفهوم ولا يقاوم المفهوم المنطوق، يقدم المبين على المجمل، يقدم الخاص على العام، وهذا أشياء معلومة. قال وقد روى الحاكم أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك القول أي بأنه لا ربا إلا بالنسيئة، وأستغفر الله عن القول به. وله الذهبي عام لجميع ما يطلق عليه من مضروب وغيره، وكذلك رد الورق وقوله لا تبيع غائبا منها بناجز، المراد بالغائب ما غاب من مجلس البائع مؤجلا كان او لا، والناجز الحاضر. يعني قد يكون التبر منه عباره عن اشياء مجمعه تاتون بها كذا، تحتاج الى تصنيع والتصنيع مكلف، فلو باع مثلا الجرام من هذا المصنع يعني بجرام ونصف أو جرام وربع من غير المصنع مقابل العمل دخل في الربا، وإن كان فعلا ذاك يستحق مقابل العمل أنه تعب فيه صنعه كذا حتى صار على عملة أو صار كذلك على لباس أو نحو ذلك، لباس زينة النساء ونحو ذلك، فهذا ولو كان عبارة عن شبه شجار وصنعه بعد أن صار ذهبا لابد أن يكون الوزن بالوزن. نعم. غالي من هكذا يبيعون تبرا، يعني يبيعونها تبرا إلى شركات صنعهم. لا، المقصود بالتبر يعني قد صار ذهبا إلا أنه غير صنع، عبارة عن كيلوهات أو أطنان أو كذا. هذا ما يحصل ذهب، ما زال تراب، ما هو ذهب. يبيعونه لكن ما يبيعونها لأنه ذهب، يبيعونها لأنه يحتاج إلى عناية. إيه نعم، يعني هنا ما استطاع أن يقال مثلا يباع بالكيلو، ربما يباع بالطنات، يباع بكذا ويدفع له قيمته من النقود هذه أو من الذهب بما يتعرف عليه الناس.